قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قصة الدجال. قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فقال فيما حدثنا أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه، فيقول: حين يحيى ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال أبو بكر: فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية. وقال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، فكان من قوله: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفة على كل مسلم، وإنه يخرج من قلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، فيا عباد الله أثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف وليستعذ بالله، تكن عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن معه شياطينا كذا تتمثل على صورة الناس، فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها، ولن يقدر لها بعد ذلك، ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا، فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيره، فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه، فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح إليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت أسنمة، وأمدها خواصرا، وأدرها ذروعا، وإن أيامه 40 يوما، يوما كالسنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، وسائر أيامه كالشررة في الجريدة. وقال: سمعت عبيد الله بن معاذ العنبري يقول: ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال، وأحسبه ذكره عن بعض المتقدمين، يقول: لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه، ولو لم يرده ويشاءه لم يكن خلقه، ولو شاء لم يخلقه، ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابته وسخرها له، ولو لم يرد ذلك ما كانت. وغير جائز أن يكون الله تعالى خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا، والله غير مريد له، ولو شاءه فيكون ما أراد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعدوم بعد وجوده الذي الله المشيء له والمعدم له. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب، ومقصوده منه في الأصل ما جاء في الأصل، وهو الاحتجاج على أهل الخلق. ولكن ذكر الدجال وما حدث من أصحاب البدع الذين يستردون إلى عقولهم وينكرون كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تحدث بها خوارق للعادة، ويتصورون على أنهم لو أثبتوا ذلك حسب دعواهم أنهم بهذا يثبتون مع الله خادما أو شريكا لله تبارك وتعالى، فيستردون إلى عقولهم فينكرون هذه الحقائق. فنعرف في الكتب المعاصرة والقديمة من أنكر الدجال وقال المقصود بالدجال هو الشرور أو الناس الذين لا خير فيه أو الفتن التي تحدث، كما أنكروا رفع المسيح ونزوله، وتصوروا أنه لو أثبتوا نزول المسيح عليه السلام فكانوا يقولون أنه ينزل حسب ما ادعت النصارى وأنه يحكم بالإنجيل، وهذا الكلام كله لا قيمة له. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، ولكنه ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع له، وأنه هو الذي يدخل المسيح الدجال كما في الأحاديث الصحيحة. العلماء أوردوا بعض الأسئلة، ومنهم الإمام ابن حجر رحمه الله فتح الباري أورد مثل هذه الأسئلة. هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة في المسيح الدجال ذكر البخاري بصحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال في المجلد 13، أورد 11 رواية كلها تذكر الدجال وأوصافه وما معه والفتن التي تكون على يديه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته، ثم ذكر على أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته. وهنا أورد سؤال يقول إذا كانت الأحاديث الصحيحة دلت على أن المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم هو الذي يكمل الدجال، فكيف تنذر هذه أو تنذر هذه الأمة من الأنبياء السابقين؟ وكذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق في هذا الحديث حيث قال إن يظهر أنا فيكم فأنا حليم. الحديث الآن أو الإشكال يريده لطلاب العلم، يعني كيف أن نوح عليه السلام أنذر أمته، وكذلك الأنبياء جميعا أنذروا أممهم من فتنة المسيح الدجال، مع أنه قد ثبت في الصحيحين أن الذي يقتله عيسى حينما ينزل، وعيسى إلى الآن لم ينزل. وأجاب بجواب العلماء على ذلك، وهو أنه لم يذكر أنه سينزل في الوقت الفلاني أو سيظهر في الوقت الفلاني أي الدجال، وإنما الذي بلغهم عن الله تبارك وتعالى فتنة المسيح الدجال، الفتنة التي ستسير، لأنه يأتي بأمور يعني يحير فيها كثير من الناس. أولا أنه يدعي الربوبية، وقبل ذلك كما في الصحيحين أيضا يدعي أولا أنه نبي، فلما يكثر أتباع ينتقل من هذه المرحلة ويدعي أنه هو الرب وأنه هو الخالق، ثم تظهر على يديه هذه الفتن، يأمر السماء فتنطق ويأمر الأرض تنبت فتنبت، ويأتي الشخص ويقتله ثم يبيه، فهذه فتنة عظيمة جدا. ولهذا كان كل نبي يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال. وتعلمون على أننا مأمورين بالاستعانة من المسيح الدجال حتى في صلاتنا. الإنسان حينما يقرأ التحيات يستعيذ من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر. فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التغطية، ولهذا قيل عن الكذاب أنه دجال لأنه يغطي الحق بكذب، فيأتي ويدعي كذبا. هذه الدعوة بأنه نبي أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرة الأخرى على أنه رب وأنه خالق، ويطلب من هؤلاء الذين يفتنهم بفتنته أن يؤمنوا به بأنه هو الرب، ثم يقدم لهم الأدلة على أنه الرب، وهو أنه يأمر السماء فتمطر وتمطر، ويأمر الأرض الجن فتنبت، وهكذا كما سمعنا في هذا الحديث وأحاديث أخرى كلها من هذه النوع. المبتدعة الذين أنكروا أولا كما قلت أنهم استندوا إلى عقولهم، فعندهم العقل لا يجوز أن فردا من الناس يدعي مثل هذه الدعوة، وأنه يستطيع أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأن يأمر الأرض تنبت فتنبت، وهكذا. قالوا إذن هذا ما يمكن، غير معقول. الأمر الثاني أنه ورد في حديث المغيرة، وهو في أول الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه، حينما كان يسأل ويكثر الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما يضره؟ فقال: يذكرون أن معه جبل من خبز، ومعه جنة، ومعه نار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. فهم فهموا من كلمة أهون على الله من ذلك على أنه ليس معه شيء من هذه الخوارق التي جعل الله سبحانه وتعالى على يده، مع أن في الأحاديث الأخرى في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن معه جنة ونار، وأخبر على أن ناره جنة وأن جنته نار في الظاهر أمام الناس هي بهذا الشكل، لكن حينما يدخلها المؤمن فيدخل تلك النار تكون عليه بردا وسلاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة، ثم قال الأحاديث الأخرى. العلماء فسروا هذه العبارة يقول: هو أهون على الله من أن يجعل له شيئا يصدق كذبه، يعني أن يجري على يديه شيئا يكون هذا شيء يصدقه في كذبه هذا الذي يدعيه، لا أنه لا يجري على يديه شيء من جنة ونار ومن إنزال المطر ومن إنباد الأرض، لأن هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الموجودة في صحيح البخاري. منهم من تعلق بهذا الفن البدع رد عليه القاضي عياض وغيرهم العلماء كلهم ردوا عليه. فالذين ينكرون الدجال هم يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن الدجال سيظهر ولكن وقته لم يأتي. فمن ادعى أن الدجاجل كثيرون، ويمكن الدجاجل من الكذابين، وليس هم الدجال الذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوصاف التي سنذكرها الآن كما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لأصحابه: سأعطيكم وصفا لم يعطيه أي نبي من الأنبياء لأمته قبل ذلك، يعني أعطيكم وصفا واضحا لهذا المدعي لهذه الدعوة بأنه ليس الرب. ثم ذكر الأشياء التي سمعتم والتي سنعيدها الآن. لكن حديثنا الآن مع الذين ينكرون الدجال ويقولون أنه ليس هو الدجال الذي وصله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ما ورد في هذه الأحاديث لا يستدل به على إثبات صفة الدجال. هؤلاء هم لم يتصلوا على هذا فقط، بل حتى الملائكة فسروهم بتفسيرات عقلانية لنقل إلى عقولهم. ففسروا الملائكة يعني تفسير عقلي، وفسروا الطير الأبابيل الذي ذكر الله بارك وتعالى في كتابه بأنه هذا المرض الذي يحدث في الناس الوباء، وليس أن تلك الطير التي جاءت تحمل تلك الحيارة ورمت الجماعة الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة قبرها ومن معه. فهذا التفسير عقلاني، وكون الإنسان يستند إلى عقله ويرد النصوص الشرعية هذا غير مقبول من المسلم، لأن المسلم عليه أن يسلم لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أدرك عقله ذلك فبها ونعمت، وإن لم يدرك عقله فما عليه إلا التسليم. دعواهم أن أخبار الآحاد لا تثبت بها عقيدة، فكون نثبت أن هناك دجال وأنه سيظهر بهذه الصفة، يقولون أن الدجال لم يرد ذكره في القرآن وإنما ورد في هذه الأحاديث، وهذه أحاديث أخبار آحاد والأخبار لا تثبت بها عقيدة. هذا الكلام الذي يقولونه والكلام مع طلاب العلم أن الذين يستندون هذا أو يتجهون هذا الاتجاه ويقولون هذا القول هم لا يثبتون العقيدة لا بأخبار الآحاد ولا بالمتواتر. والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى تحدث عن نفسه في كتابه عن أسمائه وصفاته، والقرآن بالإجماع أنه ثابت ثبوتا قطعيا، أن الله تبارك وتعالى تكلم به وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على هذا القرآن أنه كلام الله. إذن كلام الله كله حقائق، والله أخبر عن نفسه بما فيه من صفاته وأسمائه إلى آخر ما ورد في كتاب الله من الأمور الغيبية. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك ثبت عنه في الأحاديث القطعية المتواترة في باب الأسماء والصفات. حينما تقول لهم عن القرآن لماذا أولتم هذه الصفات أو نفيتموها سبقا للحديث عن الفرق، وأن منهم من ينفي الصفات جميعا نفيا ومنهم من يثبت بعضها ويؤول البعض، إذن أنتم لماذا تؤولونها وهي ثابتة في القرآن والقرآن ثبوته قطعي، وكذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة ثبوتها قطعي؟ هم يعدلون إلى جانب آخر فيقولون الثبوت قطعي ولكن الدلالة ظنية. الثبوت قطعي يعني هذا ثابت أنه كلام الله، وهذا الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلامه، لأن المتواتر الذي يرويه العدد الكبير الذي يستفيد ثوابه على الكذب، فلما يروي الحديث عدد كبير من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر، وهذا معناه أنه ثابت ثبوتا قطعيا أن الرسول قاله. إذن هم يقولون في القطعي سواء من القرآن أو الأحاديث المتواترة دلالتها ظنية. أما أخبار الآحاد وكثير في الصحيحين كلها من أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد يشمل الفرد والعزيز والمشهور، والكلام كما قلت مع طلاب العلم يعني الذي رواه ثلاثة بل ما رواه أقل من التواتر ولو عشرة ولو عشرين فهذا لا يخرج عن كونه مشهورا، وأكثر ما في الصحيحين من هذا النوع، وهم يردونها. لماذا؟ يقولون ثبوتها عن الرسول ظني، هل الرسول قالها أو ما قالها، وكذلك دلالتها من باب أولى. إذن هم يردون أخبار الآحاد لأنهم يقولون ثبوتها ظني ودلالتها ظنية، ثم يرجعون إلى الأخبار المتواترة من قرآن أو أحاديث متواترة ويقول الثبوت قطعي ولكن الدلالة ظنية. إذن هؤلاء الذين يردون هذه الأحاديث في الدجال وأمثاله هم لا يحتجون لا بالمتواتر ولا بالقطعي في باب العقائد. فيجب على طلاب العلم أن يفهموا هذا، يعني أنت اسأل السائل لماذا يؤول هذه الصفات وهي في كتاب الله، إذن يقول الدلالة ظنية، فهذا منهجه. إذن الدجال وفتنته كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الدجال هل هو موجود الآن؟ أيضا هذه من الأسئلة التي أوردت، أو أنه سيظهر في المستقبل؟ والجواب أن هناك حديث في صحيح مسلم يدل على أن الدجال موجود. الحديث الذي يروى في صحيح مسلم في قصة الجساسة وأنه مسجون في إحدى الجزائر، هذا وصف ورد له في هذا الحديث، فهذا يدل على أنه موجود، لكن هل هو خرج؟ لا، لم يخرج إلى الآن ولم يأتي وقت خروجه. الدجال حينما يظهر وبهذه الفتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه والأنبياء جميعا حذروا منه، والجواب على السؤال الأول لماذا حذر كل نبي أمته حتى محمد في أول الأمر كان يحذر أمته، وهو معلوم بالأحاديث الصحيحة أن الذي سيقتله عيسى بن مريم حين ينزل، وعيسى لم ينزل إلى الآن، والجواب كما قلت لكم قال العلماء على أن الفتنة أي فتنة الدجال ذكرت للأنبياء ولم يذكر لهم وقت خروجه، وحتى الرسول في أول الأمر لم يبين له على أنه سيقتله عيسى، ولهذا قال إن يظهر فيكم فأنا حجيج، يقول إن يظهر وأنا فيكم، والحديث في الصحيحين إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن ظهر بعد أن أذهب فكل امرئ حجيج نفسه. ثم ذكر لهم الأدلة التي توضح لهم أن هذه الأوصاف الواضحة للدجال تبين لهم أنه ليس هو الله كما يدعي هذه الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر بأن الدجال هو بأن عيسى حينما ينزل هو الذي سيقتله اتضح الأمر. قبل ذلك كان في قصة ابن صياد كما تعرفون في القصة في الصحيحين أن ابن صياد يعني كما جاء في كتاب الجهاد في آخر كتاب الجهاد في الصحيحين في صحيح البخاري على أن ابن صياد يعني كان يتهم بأنه دجال من اليهود، وأن الرسول ذهب هو وعمر بن الخطاب ودخلوا وهو في ذلك البستان وكان يهمهم، ولما رأت أمه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته قالت محمد ففزع، فلما جاء قال خبأت لك خبيئا، فقال الدخ يعني قال أنا خبأت لك شيء في نفسي، فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. الرسول حب خبأ له سورة الدخان، وهذا عنده شياطين يبلغونه بعض الأشياء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال في الحديث لو ترك لبين، يعني لو تركته أمه ولم تنبهه لبين، أي ليتحدث بالشيء الذي يبين حاله. ثم بعد ذلك تبين على أنه ليس هو الدجال، وإنما الدجال سيظهر في آخر الزمان، وأنه حينما يبعث الله تبارك وتعالى بهذه الفتنة أنه يطبق أكثر الأرض، إلا أنه لا يدخل لا المدينة ولا مكة، فالمدينة ومكة محرمة عليه، وأن على أنقابها يعني على أبوابها ملائكة يصدونه عن ذلك، وأنه حينما يأتي إلى المدينة ويرقى على هذا الجبل جبل أحد ويتجه ويرى المسجد ويقول هذا قصر محمد. ثم في الحديث الصحيح في الصحيحين في صحيح البخاري على أن المدينة ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج يستقبلها المنافقون والكافرون، أي منافق أو كافر في المدينة يخرج ويستقبله في الجرف، الجرف تعرفونه الآن، يقول أنه ينزل في السبخة من جهة الجرف. وقد جمع أحد طلاب الجامعة يعني رسالة في حديث الدجال وكان يمزحون معه لأنه سكن في الجرف، فقالوا جمع الحديث ووقف له هناك عند المكان الذي ينزل فيه. فالشاهد من هذا على أنه لن يدخل المدينة وأنها محرمة عليه، وأن أتباعه من كافر ومنافق ترجفهم المدينة فيخرجون، وهذا من تفسير الأحاديث الواردة بأنها تنفي الخبث الذي فيها كما ينفي النار خبث الحديد، فهم الذين يستقبلون ويخرجون إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه الأوصاف كما جاء في هذا الحديث، قال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من قلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يعني يفسد في الأرض، ثم يبدأ فيقول أنا نبي، هذه دعوه الأولى. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي، الرسول خاتم الأنبياء، وأخبر على أنه سيخرج بعده 30 كذابون كل واحد يزعم أنه نبي، وكان في آخر حياته ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، ومعروف القصة والجهاد الذي حدث من أبي بكر والصحابة جميعا للقضاء على فتنته، فادعى النبوة وغيره ادعى النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء كذابون وأنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. فيقول إذا جاء وادعى أنه نبي فأنا أخبركم الآن أنه لا نبي بعده، لأن النبوة ختمت، والقرآن هو آخر الكتب السماوية، والله قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن مثله مثل الأنبياء قبله كقصر بني واستكمل بناؤه ولم تبقى فيه إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون به ويقولون يعني ما أحسن هذا القصر لولا هذه اللبنة. ثم قال هو نفس اللبنة الذي ختم به القصر، يعني ختمت الشرائع كلها بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن بعده نبي. وهو يقول لنا في هذا الحديث أنا أعطيكم وصفا واضحا للدجال الذي سيظهر فتنة للناس، والله تبارك وتعالى له ما شاء ويعمل ما يشاء، فهذه من الفتن التي ستظهر في آخر الزمان. فالدجال هذا حينما يأتي ويدعي أنه نبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا نبي بعد. ثم قال يثني بعدما ينتهي من دعوة النبوة ويتجاوزها إلى مرحلة أعلى فيدعي أنه هو الرب، يقول أنا ربكم، قال ولن تروا ربكم حتى تموتوا. هو يدعي أنه الرب هو أمامكم يمشي، ثم يقول اعلموا أن لن يرى أحد ربه حتى يموت. ومن الذي يراه بعد أن يموت؟ يراه المؤمنون في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم حينما سأله الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام جوابا على هذا السؤال المحدد هم سألوا هل نرى ربنا، فقال نعم، أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. ثم قال هل تغامون في رؤيته، يعني هل في أحد منكم يغطي أحد، يعني القمر لما نكون في ليلة 14 و 15 ونخرج كلنا وننظر للقمر في أحد يغطي على أحد، كلنا نرى. فهو ما شبه المرء بالمرء وإنما شبه الرؤية بالرؤية، فأخبر على أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر، وكذلك كما نرى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهذه أحاديث صحيحة صريحة، ومع ذلك العقلانيون أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فالمعتزلة ينكرون الرؤية والإباضية ينكرون الرؤية ويقولون أن الله لا يرى، والمتفلسفة الذين أثبتوا الرؤية ونهوا الجهة كما يقول الأشاعرة أن الله يرى لا في جهة، أن الله يرى لا في جهة. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى بيّن أنه فوق مخلوقاته، يخافون ربهم من فوقهم، وليس موجود إلا خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق ومخلوق. الله تبارك وتعالى هو الخالق وما عداه مخلوق. الذين يقولون في كل مكان مثل المعتزلة وأمثالهم معنى ذلك على أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى وهو المنزه عما يقولون أنه مختلط بالعالم في كل مكان، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بأنه مستو على عرشه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عري به ليلة الإسراء والمعراج من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، وفرض عليه ربه تلك الليلة 50 صلاة. ومن المناسب أن ندخل هنا قليلا وتسمحوا لنا وليس خروجا عن الدرس، وإنما أنتم في رجب، وفي رجب يدعون أن ليلة المعراج في رجب، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا أن المعراج في رجب، وإنما المعراج هو ثابت وكانت فيه آيات وجاء ذكره في القرآن، جاء ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبعد الإسراء عرج به إلى السماوات، وأحاديث المعراج كلها في الصحيحين. فالمعراج ثابت، لكن متى وفي أي وقت لم يثبت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولو كان فيه حاجة لتحديد التأريخ ولتحديد الوقت لما ترك البيان في وقت الحاجة. يعني لو أن هناك فيه ارتباط في الدين الإسلامي وتعلم الشريعة الإسلامية وأنه لا بد أن نعرف تلك الليلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يبينها علمنا على أن هذا حادث، هو حادث جلل، حادث به فوائد كثيرة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات كثيرة، ووردت يعني أشياء مفيدة جدا للمسلم عن الإسراء والمعراج لمن يؤمن بالأمور الغيبية، وإلا الذين نتحدث عنهم لا يؤمنون بالأمور الغيبية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتد عليه البلاء من كفار قريش وتألبوا عليه، الله تبارك وتعالى أذن له في ذلك الإسراء، وجاء الملكان وعري به، أولا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به للسماوات، ورأى آيات كثيرة جدا، رأى الأنبياء، كل نبي رأى في سماء حسب منازلهم من الله تبارك وتعالى، ثم رأى أكلة الربا كيف أحوالهم وكيف يعذبون، ورأى الزناة الذين يرتكبون هذه المعاصي وكيف يعذبون، ورأى الذين يتكلمون في أعراض الناس ويغتابونهم وكيف يعذبون. هذه كلها يستفيد منها المسلم بأنه لا يرتكب مثل تلك الأخطاء، لا يأكل الربا ولا يرتكب المعاصي الفواحش ولا يتكلم في أعراض الناس، لأن ذاك التمثيل ذكر له أن كل من تعاطى عملا من هذه الأعمال فذاك مصيره وذاك جزاؤه وذاك عذابه. ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، وفي الحديث أنه حينما نزل وجاء إلى موسى عليه السلام وسأله موسى ماذا فرض عليك ربك، والحديث هذه في الصحيحين، لكن أصحاب الذين يعتمدون على عقولهم لا تستوعب عقولهم مثل هذا، فحينما سأله أخبره بأن الله فرض عليه 50 صلاة، فأشار عليه بقوله إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت 50 5. وموسى عليه السلام أيضا كان حريص علينا فقال له ارجع، يعني أيضا لابد من التخفيف. فرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قد استحييت من ربي، يعني هذا التردد، إني قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن لمن تكون 50؟ لمن يكون أجر 50؟ للشخص الذي ينام على صلاة الفجر؟ للشخص الذي ينقر الصلاة نقرا؟ لا، للشخص الذي يترك صلاة الجماعة؟ الظاهر أنه ما يحصل على هذا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها نزل عليه جبريل وصلى به هذه الصلوات 5 في أول الوقت، هذه الصلوات التي نصليها بهذه الكيفية وبهذه الأعداد، صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بين على أن صلاة الجماعة تفضل 3 المفرد 27 درجة، وقال في أحاديث أخرى لن يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق، وأن المنافقون لو يعلمون أنهم يتحصلون في هذا الوقت على أكلة طيبة في المسجد لبادروا إليها، لأنهم لا يريدون إلا الدنيا. وأخبر عليه الصلاة والسلام بل وهم على أن يأمر إنسان فيؤم الناس ثم يأمر جماعة أن يجمعوا حطبا فيخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الدنيا. وهذا يؤكد لك أيها المسلم أن صلاة الجماعة واجبة، فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصبيحة أيضا جاءه أبو جهل وهو جالس في صحن الكعبة وكان يفكر في تلك الآية التي رآها كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم. فقال له أبو جهل متهكما لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل من جديد؟ يعني هل عندك شيء جديد اليوم؟ يعني أنت كل يوم تحكينا من جديد، هل من شيء؟ فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: عري جديد أو أسري جديد. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. ما تكلم معه عن معراج إنما تكلم معه عن إسراء. إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء حديثهم بما حدثتني؟ يعني يخشى أنه لو دعاهم وجاءوا إلى الرسول وسألوا يقول لهم كذب لابد، إنما أراد يتثبت. فقال له هذا الكلام: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء أن تحدثوا بما حدثتني فيه؟ قال: نعم. فقال لهم: هلوم. فلما جاءوا إليه قال: إن محمد يدعي أنه أرسل به إلى بيت المقدس ثم أصبح بينهم. وهذا من الأمر الصعب عندهم في ذاك التاريخ، فتعجبوا كيف نغلب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم محمد يدعي أنه في ليلة ذهب وجاء. في ذاك الوقت يقولون: ما تحملت هذا؟ أما الآن فما أعتقد أحد يعني يكذب في هذا. لو قيل له: ذهبت إلى بيت المقدس أو رجعت أبعد بيت المقدس ورجعت، ما أحد يكذب هذا. أما في ذاك التاريخ فلا، يقولون: ما تحملت إلا المؤمنون، والمؤمنون هم الذين ثبتوا، والذين لم يثبت إيمان ارتد بعض الناس. ثم تعجبوا كيف يدعي هذه الدعوة، لأنهم يدعون عليه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه لم يكن مرسل من ربه، وإنما هذه كلها شعوذة وكهانة وسحر، هذه دعواهم عليه. فلما جاء هذا الامتحان، وهذا مثل فتنة المسيح الدجال، امتحان واختبار للمؤمن، فالمؤمن الثابت الإيمان يثبت على إيمان، يثبت الله الذي أمر بالقول الثابت، فالمؤمن هو الذي يثبت، والذي عنده بعض الشكوك هو الذي يتضعضع. فالله تبارك وتعالى ثبت المؤمنين. فحينما خرج أول خارج من المسجد وقابل أبا بكر وهو داخل المسجد، فقال له: تعال انظر أو اسمع ما يقول صاحبك. قال له: ما يقول؟ قوله يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. أبو بكر تثبت، قال: إن كان قال، لأنه يجوز أنهم كذبوا عليه، قال: إن كان قال لقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق ولقب الصديق رضي الله عنه. لكن أولئك عقدوا له امتحانا، العقلاء منهم قالوا: نختبره، أي نختبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس، وهم يعلمون أنه لم يذهب إليه مطلقا ولا يعرفه عن أوصاف بيت المقدس. فكانوا يسألونه عن الوصف وهو يعطيهم الوصف كما كان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، أنه أرتج علي، يعني بعض الأوصاف لم يثبتها، يعني ما كان متأكد منها 100%. فالله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يكون دار دون دار عقيل، يعني أمامه هكذا يقلبه مثل ما نشاهد الآن في الشاشة، يقلب تقلب الكعبة ونحن نشاهدها. فكان يقلبه وهو يصرف لهم الوصف. قالوا بعد ذلك: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. يبقى إيمانهم، هل يؤمنون؟ المؤمن ثبت على إيمانه، والمتشكك ارتد عن إيمانه. فالشاهد أن في ذلك كانت يعني فتنة وامتحان للناس، لأن هذا من الأمور الصعبة عندهم، بل أعطاهم الوصف لعيرهم وأنه سيصل في اليوم الفلاني، وأنه يقدمه الجمل الأورق، وأنه في المكان الفلاني جاء وأخذ السقة وشرب الماء الذي فيه، وأن الجمل جفل، وجفل كلمة جفل يعرفها العرب، يعني الدابة لما تجفل، لما تأتيها حاجة يعني تخشى منها تنفذ في الطريق. فترصدوا العير، فقدم في اليوم الذي حدده الرسول، وجاء ويقدمه البعير الأورق، وسألوهم فأخبرهم بما حدث. كل هذه الأدلة التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم آمن بها من آمن وكابر من كابر. وهذه من الأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإسراء والمعراج كما قلنا لا يؤمن به إلا من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به. كذلك إخباره عن الدجال وما يجري الله تبارك وتعالى على يديه لا يؤمن به إلا من يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول قد أخبر بهذا، وهذه أشياء ثابتة في الصحيحين، وعلى المسلم أن يسلم لذلك ولم ينكر وجود الدجال وخروج الدجال وهذه الفتنة التي تظهر على يديه إلا أصحاب البدع الذين لا يستندون في ما يؤمنون به إلا إلى عقولهم، والعقل كما نعرف أنه عاجز وضعيف، فهو لا يستطيع أن يدرك الأشياء الغيبية حتى روحه بين جنبيه لا يستطيع أن يدرك كيفيتها. الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قلت لكم على أن المعراج ثابت، ولكن التأريخ والتحديد هو الذي لم يثبت، ولم يرد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة الذين يجعلون هذا الوقت عيدا هم يخالفون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. والعيد ما هو إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، والموالد التي تقام كلها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان المولد للرسول يعني سواء في هذا الشهر أو في ربيع أو في أي وقت من الأوقات، لو كان مشروعا لعمله الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولو كان مشروعا ومفيدا ومطلوب من المسلم لعمله الخلفاء، الخلفاء أولى منا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع الصحابة وهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة الصحيحة، لأن المحبة الصحيحة الصادقة هي المتابعة، يعني المتابعة للرسول والائتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، هذه المحبة الصحيحة. يعني إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتابعه، تمتثل أمره فتطيعه فيما أمرك به، وتمتثل النهي الذي نهاك عنه فتنتهي عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يتم إيمان المسلم حتى يحب الرسول أكثر من نفسه، وهذا ما هو في الصحيحين. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب يا رسول الله فأحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، وقال رسول الله يعني إيمانك لم يكمل، فقال والله أنت لا أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. طيب هذه الشهادة لعمر أن إيمانه كمل بالمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة راشد، هل عمل للرسول مولدا؟ لم يثبت هذا أبدا، لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهم الخلفاء الراشدون، ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذلك الصحابة جميعا، وكذلك التابعون جميعا، وكذلك الأئمة الأربعة المتبوعون الآن في العالم الإسلامي، الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك، لم يثبت عن أحد منهم أنه ذكر مولدا لا في كتابه ولا عمله. طيب إذا كان هؤلاء جميعا ما عملوا، يعني نحن نأتي بعمل أحسن منهم؟ نحن أدركنا شيء لم يدركوه؟ هذا لا ينبغي أن يكون. فيجب على المسلم أن يحافظ على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه الكفاية، يعني الأشياء المشروعة فيها الكفاية ولم نقم بها. شرع لنا الصوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وشرعت لنا الصلوات النوافل في الليل، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى حتى تورمت قدمه، هل عملنا مثل هذا؟ شرعت لنا الصدقات، بناء المساجد، تقديم الخير للمحتاجين، الإحسان لكل إنسان، إذن أعمال الخير كثيرة جدا وهي مشروعة. أمرت بالتسبيح والتكبير دائما، والرسول يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ ولما استصعب الصحابة كيف يكسب ألف حسنة كان يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن أنت مأمور أن تذكر الله دائما في كل أحيانك، مأمور أن تصلي صلاة النوافل ما استطعت. إذن أعمال الخير المشروعة موجودة بكثرة جدا، ما نستطيع أن نؤديها، فلماذا نترك المشروع ونذهب إلى الشيء المبتدع، ونبيت نغني ونأتي بالقصائد البردة وما يشبهها من أجل إيش؟ يتمايلون ويغنون ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه ليست المحبة، المحبة الشرعية الصحيحة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تعمل بجميع ما أمرك به. فعندنا أشياء مفروضة وعندنا نوافل لا نستطيع أن نقوم بها وهي مشروعة، فأنا أسأل وأتعجب لماذا نترك المشروع ونذهب للمبتدع، نحدث شيء من عند أنفسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثم أخبر أن كل بدعة ضلالة. فلماذا المسلم يترك المشروع ويذهب إلى الممنوع وإلى المبتدع؟ إذن يجب على كل مسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، فيجد فيها ما يكفي لعبادته ولأعماله الصالحة، ويترك الأمور الأخرى. وليس هذا معناه أنك إذا لم تقم مولدا لا تحب الرسول، ليس كذلك، بل المحبة كما سمعنا أنها المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه. وننتهي ونقول على أن المعراج لم يثبت فيه حديث أنه كان في رجب مطلقا، وإنما المعراج والإسراء والمعراج ثابت، القرآن نص على نفس المعراج، وكذلك الأحاديث، وأيضا في سورة الطور فيه ذلك، في سورة النجم ما يدل على ذلك، أي يدل على المعراج. فهذا ثابت وهو أمر فيه فوائد كثيرة للمسلم، ولكن الذي يدعي أنه في رجب هذا لا دليل عنده. نكمل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدجال، فيقول الدجال بعد أن ينتهي من دعوة النبوة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده، فيقول إذا قال لكم أنا نبي فلا تصدقوا. لماذا لا نصدقوا؟ لأن الرسول قال لنا لا نبي بعدي. ينتقل إلى قضية الربوبية فيدعي أنه الرب، فيقول أنا ربكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه لن يرى أحد ربه في الدنيا حتى يموت، فإذا مات وكان من المؤمنين ودخل الجنة فهو الذي يرى ربه. المؤمنون هم الذين يرون ربهم هم في عرصات الجنة. هنا في كلام لطلاب العلم أيضا، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ والجواب حدث خلاف بين الصحابة ثم انتهى الخلاف. أن عائشة رضي الله عنها حينما قالت لمسروق، والحديث في الصحيحين أيضا، قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الكريم، ثم قالت له ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. فقام مسروق وقال يا أمه أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول الناس سأل الرسول عن هذه الآية. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنا أول الناس سأل الرسول عن هذه الآية، فقال إنه جبريل لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. المرة الأولى حين تأخر الوحي وقال الكفار أن ربه قلاه، فنزل جبريل عليه السلام ورآه قد سد أفق السماء على صورة التي خلقه الله عليها له 700 جناح، والمرة الأخرى رآه ليلة الإسراء والمعراج. ثم جاءت أحاديث نص في نفس الموضوع، وهو أن أبا ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، يعني بالتحديد هل رأيت ربك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نور أن أرى، يعني حال بيني وبينه النور، حال بيني وبينه النور فلم أرى. الصحابة صار بينهم هذا الفهم، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه. رواية ثانية عن ابن عباس إن محمدا رأى ربه، ورواية أخرى رآه بفؤاده. فجمع العلماء بين هذه الرواية المطلقة والرواية المقيدة أن الرؤية هي الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. إذا لم يثبت لأحد أنه رأى الله في هذه الدنيا ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق جميعا، وهذا بكلامه هو، لأنه حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى، فما دام هو يقول بنفسه أنه لم يره فكيف ندعي له أنه رأى؟ فهذا كلامه. فالعلماء اتفقوا على أنه لم يره بعيني رأسه، وإنما الرؤية الواردة في حديث ابن عباس هي الرؤية القلبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ادعى أنه الرب فاعلموا أنه لن يرى أحد ربه في هذه الدنيا حتى تموتوا، وإذا متم ومن دخل الجنة هو الذي يرى ربه، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده بعد دخولهم الجنة. ثم قال من أوصافه التي أعطيكم حتى لا تشتبه عليكم وإنه أعور، وجاء في الحديث عينه طافية، ورواها بعض العلماء هل هي طافئة يعني بالهمز أو طافية، فمن رأى من روى أو من رأى أن الرواية طافئة فمعناها أنها الحبة العنبة هذه إذا ذهب ماؤها انطفت، ومن قال طافية يعني ناتئة. الشاهد من هذا على أنه أعور، أعور العين، سواء كانت عينه سال ماؤها ولا ترى أو كانت عينه بارزة مثل العنبة، فالشاهد من هذا على أنه أعور. ثم قالوا أن ربكم ليس بأعور، إن الله تبارك وتعالى ليس كذلك، فهو يدعي أنه الرب، ومن أوصافه التي تبين أنه ليس هو الرب هذا الوصف الذي ذكرت لكم. ثم قال وهناك وصف آخر وهو أيضا في الصحيحين، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، يعني مكتوب في جبهته بين عينيه كافر، فما دام هذا مكتوب بين عينيه كيف يكون هو الرب ومكتوب بين عينيه يقرأه كل واحد، كل مؤمن يرى هذه الكتابة ويقرأها سواء كان قارئ أو لم يكن قارئا. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني سأعطيكم أوصافا لم يعطيها أي نبي لأمته قبل ذلك، فأعطانا هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف كافية للمسلم وتبين له أن هذا المدعي هذه الدعوة أنه كاذب. ولهذا يعني في الأحاديث الأعور الكذاب، وهي في الصحيحين كما قلت لكم 11 رواية في كتاب الفتن في باب ذكر الدجال، وموصوف بهذا الوصف بأنه أعور كذاب، وفيه هذه الأوصاف التي ذكرت. هنا ذكر على أنه في الحديث السابق أيضا أن فتنته هذه التي تستمر 40 يوما، وذكر يوم كسنة إلى آخره، وهذه الروايات موجودة في صحيح مسلم أيضا، أنه حينما يأتي للمدينة بعدما يمر هذه الدنيا ويعيث فيها الفساد ويحدث ما يحدث، وأنه يصل إلى المدينة وأنه يمنع من دخولها، وأن هذا الشاب المؤمن الذي ذكر في الحديث يخرج إليه وأنه يتسلط عليه فيقتله، ويقول للناس أرأيتم لو قتلته وأحييته أتشكون في الأمر أن الرب، لأن هذه من صفات الرب هو الذي يحيي ويميت. فقالوا أو قال من قال لا نشك في ذلك، فقتله كما في الحديث وشكه نصفين ومر بين النصفين ثم قال له قم فقام. فقال له هل تشك يعني الشاب هذا؟ فقال الآن ازددت فيك بصيرة، يعني الآن علمت أنك المسيح الدجال كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقتله مرة ثانية فلن يسلط عليه، يريد أن يقتله مرة أخرى فلن يسلط عليه. فهذا هو الشاب الذي ورد وصفه في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى بأنه يخرج ويقابل الدجال، وهو الذي يبين له أنه الدجال حتى بعد أن يقتله ويقيه يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فصار هذا الشاب هو الذي وقع عليه ذلك الحادث، وأنه الذي يتبين لهم بأن الدجال هو الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الدجال في هذه الفترة، والذي يحدث منه تبقى نهايته بعد هذه الأربعين اليوم على الأوصاف التي ذكرت، يعني اليوم كسنة واليوم كشهر إلى آخره، فكيف نهايته؟ هل استمر في هذا الفساد في الأرض أو أنه انتهى؟ الجواب على ذلك ورد الأحاديث الصحيحة على أنه انتهى. ومتى انتهى؟ انتهى حينما نزل عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام عدد من المنتسبين إلى السنة أيضا ينكرون نزوله ويقولون هذه فرية وهذه دسيسة من النصارى، هم الذين ادعوا أنه سينزل، وأن هؤلاء المساكين آمنوا بهذا القول. والكلام هذا ليس بصحيح، لأن الأحاديث ثابتة في الصحيحين وأنه ينزل في الوقت الذي يكون المهدي فيه يقاتل اليهود. ولنا وقف مع المهدي، من هو المهدي؟ وهل المهدي قد وجد أو أنه سيوجد؟ الفتن التي مرت من فترة طويلة، كل جماعة يريدون أن يعملوا شيئا يدعون أنهم عندهم مهدي، فيظهر المهدي وتأتي الفتنة معه وتنطفي وتنتهي، وآخرها في عام 1400 ادعى من ادعى أنه المهدي وسول لهم الشيطان، وتجمع جماعات من جهات متعددة ورأوا تلك الرؤى المنامية، الشيطان يسول لهم وتراءوا وقالوا أن هذا القحطاني هو المهدي، وعملوا ما عملوا وحدث ما حدث من الفساد، وقضي على تلك الفتنة وذهب فيها من ذهب بتسويل الشيطان والذين هم أتباع الشيطان والذين هم يريدوا الفتنة، ولم يأتوا بها إلا في هذا البلد، ويذهبوا بها إلى مكة البيت الحرام. وهذه تشبه التمثيلية، لأن في المسند، في مسند الإمام أحمد، أن المهدي جاءت أوصافه، وفي أحاديث ثابتة في المهدي وأنه سيظهر وأنه من ولد الحسن وليس من ولد الحسين، نفهم على أن المهدي من أولاد الحسن أي من نسل الحسن وليس من ولد الحسين، وهذا يبين لنا أنه ليس المهدي المنتظر الذي دخل السرداب من عام 1256 وما زال فيه إلى الآن، فهذا المهدي لن يظهر ولن يخرج لأنه لم يوجد، يعني الشيء الذي لا يوجد لا يخرج، ما وجد، وإنما المهدي الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون في هذه المدينة التي نحن فيها، وأن الناس في تلك الفترة يكونوا في فوضى، ليس هناك حكومة إسلامية، فيأتون إلى هذا الرجل الصالح جماعة هنا ويطلبون منه أن يبايعونه، ويقول ألا ترى ما الناس فيه، رجل تقي ورع ما يبحث عن الزعامات مثل ما يبحث عنها في العصر الحاضر، بل يشرد من هنا يهرب إلى مكة ثم يلحقونه هناك في مكة ويبايعونه هناك، مبايعته تكون بين الركن والمقام، ثم يكون له جيش ويعمل بهذا الجيش في الفتوحات الإسلامية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويصل إلى بيت المقدس المحتل من اليهود الآن. هذا المهدي كما قلنا لم يخلقه الله حتى الآن، ولم يأتي الوقت التي فيه الأوصاف التي تدل على خروجه وعلى ظهوره، لأن ما زلنا في خير، ما زالت الحكومة الإسلامية قائمة، أما في ذاك الوقت فالناس فوضى لا حكومة لهم. فحينما يذهب هذا الرجل ومعه ذاك الجيش للقتال في تلك الفترة التي هو في بيت المقدس ويصلي بجماعته الذين هم معه، حينها ينزل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، ينزل شرق المنارة البيضاء شرق دمشق، ثم يأتي ثم يصل وهذا الرجل يصلي بجماعته في بيت المقدس كما في صحيح البخاري، فيريد أن يتأخر الإمام الذي هو المهدي حتى يتقدم عيسى عليه السلام، فيقول له عيسى مكانك تكريمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه، أي عيسى عليه السلام حينما ينزل، أولا أنه لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي قال عنه أنه حينما ينزل لا يقبل الجزية ويكسر الصليب، هذا العمل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقتل الخنزير، هذا الكلام هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام